يعني في هذا الواقع المليء بالفتن والذي تموج فيه حياة الرجل سريعا، ممكن تلاقي فجأة كده عدى 10 سنين من عمرك وانت مش عارف هما راحوا فين. الأيام بتمر بسرعة جدا، تمر الحياة كأنها برق، تلاقي أعمار الناس بتمر بسرعة وأديان الناس في هذا الوقت الذي تقل فيه البركة تكون في خطر. الفتن تطل برأسها من كل اتجاه، يعني ممكن تجد رجل مؤمن الصبح وكافر بالليل، وممكن تجد العكس. الناس بتغير كل حاجة، بتغير دينها في لحظات. فما أحوجنا إلى أن نبذل من عمرنا في طاعة الله سبحانه وتعالى، خصوصا أن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن الدنيا دار امتحان، أن هذه الدنيا يعيش فيها الإنسان فترة من الزمن ثم تنتهي مدة مكثه في هذه الدنيا، وتبقى الأرض لتتحمل أجيال أخرى. يعني من 200 سنة كان الذين يعيشون على وجه الأرض ولا واحد فيهم موجود الآن، وبعد 200 سنة هتجد الناس مختلفة والصراع مختلف ونقاط الصراع مختلفة. هكذا الدنيا، قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، الكل إلى الله راجع. هي فترة أنت بتيجي في الدنيا تمتحن، بتمتحن بقى بنفسك، بتمتحن بمن حولك، لكن في الآخر خلاص هو امتحان. وبعد ما فترة الحياة بتنقضي بتفاجأ ان انت تقف بين يدي الله للحساب. واذا الانسان يعيش في الدنيا 100 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اعمار امتي بين 60 و70، فيفاجأ ان يوم القيامة 50,000 سنة. فاللي انت بتتحاسب عليه او اللي انت بتعمله في اسبوع هتتحاسب عليه في 1,000 سنة او اكثر. ان الانسان هيفاجأ ان هو متراقب، ويفاجأ ان هو عليه رقابة، يعني فيه حصار. انت مش بتراقب بس، ده انت كل حاجة متصورة، ده انت كل كلمة متسجلة، كل صغير وكبير مستطر. الملائكة لا تترك شيء الا وتكتبه، والارض تشهد على ذلك والسماء تشهد على ذلك. فيفاجأ الانسان ان هو بيتحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى على معايير اخرى. ان في الدنيا انت بتتحاسب، يقول لك فلان معاه كام، وفلان منصبه قد ايه، وفلان شهادته ايه، وفلان ابن مين. لكن بتفاجأ ان حساب يوم القيامة على ذرة من الخير او ذرة من الشر. فلذلك يعني اذا الانسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. اذا انت مريت ولقيت في مجلس ذكر اقعد، لو انت بتقلب في التليفون ولقيت في ايات اقف واسمع، لو انت حد بيتكلم على ربنا في محيطك الزمه، لان انت ممكن ما تلاقيش ده تاني، وممكن تفاجأ ان انت هتبقى مجهود مضاعف على انك انت تتعلم دين او انك انت تبحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى. قال اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسر، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. احيانا اليسرى بتصعب، يعني احيانا طريق الجنة بيبقى صعب، فمحتاج مجهود، محتاج انك تعطي، محتاج انك تنفق مجهود ومال، محتاج انك تتقي، محتاج انك تبذل عشان تعلم دين، عشان تجيب دين، عشان تسمع دين، عشان تعمل دين. واحيانا بتلاقي الدنيا ميسرة، احيانا بتبقى المعاصي سهلة وهذه من العقوبات، واحيانا بتلاقي الطاعات سهلة وهذه من النعم، احيانا بتلاقي الطاعات صعبة وهذه من العقوبات. ان يبقى فيه عقوبة عامة، الكل يحتاج إلى توبة. ليه؟ الطاعبة صعبة، وأحيانا بتجد أن ربنا سبحانه وتعالى ييسر الطاعات على من أراد الله سبحانه وتعالى.